والحق رائدها في قول باريها. أشرق بنورك في آفاق أمتنا واهتف بأجيالها يجاب تاجيها. عد بي إلى دولة الإسلام إن لنا في العالمين رسالات